في حرم المدينة. نعم حرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الدنيا حرم إلا حرمان. صحيح حرم المدينة حرم مكي والحرم المدني. واختلف في حرم الثالث وهو وادي وجه في الطائف فقيل إنه حرم والصواب أنه ليس بحرم. وأما ما يقوله بعض الناس أن مسجد الأقصى له حرم فهذا غلط. حرم المسجد الأقصى أو الحرم المسجد الإبراهيمي ليس بحرم. كذلك ما يقول بعض الناس ثالث الحرمين الشريفين هذا من أخطاء الشاعر. ولكن يقال ثالث المسجدين ما يقال ثالث الحرمين لما ثالث الحرمين يجعل الحرم ثالث. المسجد الأقصى ليس له حرم إنما الحرم خاص بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها. أول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع أعضاها أو يقتل صيدها. عن الصحابي عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع أعضاها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم هذا فيه جمال. خرج من المدينة رغبة عنها فإن الله يبدله بخير منه بهذا القيد رغبة منها. لكن من خرج ليس رغبة عنها هذا بس. الصحابة خرجوا إلى الأمصار ينشرون دين الله ويدعون إلى الله وينشرون الإسلام لا رغبة عنها ولكن رغبة من أجل النفع والدعوة إلى الله تبليغ العلم والشرع. فمن خرج منها رغبة عنها بهذا القيد أبدله الله خيرا منها. ولا يفوز على لأوائها وشدتها يقول إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذه بشارة لمن صبر من أهل المدينة على لأوائها الشدة والمشقة والصبر. لكن هذا مقيد هذا السبب يعني سبب في الشفاعة ولا السبب لا بد له من أسباب أخرى معينة ولا بد من انتفاء الموانع. يعني لا بد أن يكون مسلم مؤمن هذا معروف من أصول الشريعة وقواعدها سيأتي في الأحاديث إذا كان مسلما نص عليه لا بد يكون مسلم. أما إذا كان مسلم ما ينفع صبر على اللأوى والشدة. لا بد يكون مؤمن بالله ورسوله ولا بد أن يكون أدى الفرائض وانتهى عن الكبائر. يقول لها النصوص يضم بعضها إلى بعض. يقول لها عز وجل إن تجتنبوا كبائر أو تنهون كفر عن سائر. أما إذا كان مصر على الكبائر فلا بد لهم من توبة. إذا كان مصر على الكبائر متوعد متوعد بالنار فلا بد من يعني معنى يعني مع الإسلام مع البعد عن الكبائر وأداء الواجبات. نعم في خلاف بين العلماء. من العلماء قال مجاورة في مكة أفضل رحمك الله ومن قال مجاورة في المدينة أفضل. الأرجح أن المجاورة في مكة أفضل. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأفضل في المكان الذي تجده أصلح لقلبك. لأنه يقول قد تكون مثلا في مكة أو في المدينة لكن ما تجد من يعينك على الخير وعلى الطاعة. تكون في مكان آخر تجد من خيرك على الدعوة وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سيكون أفضل ما كان أنفع لقلبك أصلا. وهذا صحيح كان شيخ الإسلام مشاهد. ولكن المجاورة في مكة أفضل ولهذا جاور كثير من العلماء على الصحيح. بعض من العلماء المفضل المجاورة في المدينة قال إن المجاورة في المدينة تذكر بحال النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته ونزل وكذلك أيضا سكن في منازل الصحابة ونكب بحالتهم السريعة على منهاجهم. نعم لكنت له شفيعا أو شهيدا أو هذا التخيير. قال بعضهم التخيير قال بعضهم أنها للشك قال بعضهم أنها ليس للشك وإنما يحمل على أنهم كنت لبعضهم شهيدا ولبعضهم شفيعا من يحتاج للشفاعة. يقول قال بعضهم الشفيعة للعصاة وشهيدا للمطيعين. نعم

وجحود دعوة أبيه وجده لأنه مستغرق في وجوده ولما في اختلاط الأنساب، وكذلك العبد الذي يباع واشترى إذا هرب أو انتسب إلى غير مواليه هذا كفر بالنعمة. قال العبد من زينة أو من هذيل أو من سبيع يقول أو من قريش أو من بني تميم وينتسب إلى قبيلة أخرى، قال هذا كفر بالنعمة عليه الوعيد الشديد. نعم. فعلي رضي الله عنه يقول ما عندنا إلا هذا الصحيح، ما عندنا شيء وصايا كما يدعو زعم الرافضة والشيعة أن الله خص عليا بأشياء وأن علي هو الخليفة بعده، وأنه نص على 12 خليفة أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم الباقي من نسل الحسين حتى وصل إلى المهدي المنتظر. كل هذا كذب باطل، ويكذبون على أهل البيت، شوهوا تاريخ أهل البيت الشيعة والرافضة، صاروا يكذبون ويضعون الحديث، يقول يضعون الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها وفاطمة علاقته والحسن والحسين خيوطه، هذا حديث مكذوب. قالوا أنا مدينة العلم وعلي باب العلم، جعلوا يعني جعلوا كأنه ميزان، عجل علي هو الباب وكذا فاطمة العلاقة وحسن وحسن الخيوط، كل هذا من أكاذيب الشيعة واختراعاته. علي أنكر عليه ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيحة، والصحيحة ما فيها إلا أسنان الإبل والجراحات وتحديد المدينة ما بين علي إلى ثور، ومن أوى فيها محدثا فقد فعليه الوعيد الشديد، ومن كذلك انتسب إلى غير أبيه أو انتبى إلى غير مواليه من العبيد فعليه الوعيد الشديد. هذا الذي عند علي وأهل البيت، ما عندهم شيء خاص. نعم. والزاف الآخر ما عندنا إلا كتاب الله أو فهما يعطيه الله من شاء من عباده أو يعطيه رجلا، يعني ما عندنا إلا كتاب الله وكذلك الفهم الذي يعطيه الله بعض الناس فيفهم عنده فهم في القرآن في النصوص الكتاب والسنة. هذا في الرد على الشيعة الرافضة الذي يقول أن أهل البيت خصوا بخصائص وأن لهم خصائص وأن لهم وصايا لا تكون لغيرهم من الناس، وأن علي خص بأنه الخليفة وأن خلافة في ذرية علي ذرية الحسين، كل هذا بعض. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وليس في حديثه ما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. نعم. الأخبار فيه دل على وعيد على أخبار العهد، أخبار العهد نقض العهد والذمة، يقال أخفره إذا نقض عهده وذمته، ويقال خفره إذا أجاره وحماه، يختلف المعنى بالتعدية. قال خفره يعني حماه وأجاره وصانه، وأخفره نقض عهده وذمته، الفرق بينهما الهمزة، وهو ضد خفر وأخفر، خفر صانه وحماه والتزم بالموعد، أخفر نقض العهد والذمة، هذا معدى بالهمزة وهذا لا ثلاثي خفر، وهذا معدى به أخفر، فمن أخفر يعني نقض عهده وذمته وإجارته وأمانه عليه الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. هذا دل عوائد الشديد الحدث من البدع والمعاصي أو أوى المحدثين أو أهل البدع أو أواهم وحماهم، فإن على هذا الوعيد الشديد كبيرة على رأس الله والملائكة لا يقبلون هو صرف ولا عدل، لا نافلة ولا فريضة، صرف فريضة والنافلة، وقيل بالعكس، وقيل العدل الفداء، يعني لا يقبلون فدية، يعني لا يقبلون فدية يفتدي من عنها بالله، بل عليه الوعيد الشديد. نعم، أحسن الله عليك. والواجب البراءة من البدع وأهل البدع وعدم إيوائهم والتستر عليهم. نعم، أحسن الله عليك. في أي مكان ولا سيما في المدينة، نعم، أو في مكة فأمره أشد وأغلب. نعم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة، وزاد: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وحدثنا إسحاق لو رأيت الظباء جمع ظبي والصيد ترتع في المدينة ترعى ما ذعرتها، يعني ما أكثرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عين نفر، يعني أنها الصيد ما يصاد حرم المدينة ولا ينفر حتى ما ينفر. ولهذا قال ابو هريره: لو رايت الظباء ترتع ما نفرتها، ما ذعرتها يعني ما نفرتها، تركتها ترعى مرتاحه امنه. لماذا؟ لانها في حرم امن، ليقول النبي المدينه حرم ما بين عائل الى ثور من جهه الجنوب والشمال. نعم، احسن الله عليك. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل 12 ميلا حول المدينة حمام. نعم، هذا ما بين لابتيها، وحيث الأول الظباء ما بين عائل إلى ثور ولا بتمشط، وجعل حول المدينة 12 ميلا، 12 ميلا حتى يتجاوز الحرم 12 ميل كم قارب، يعني 18 كيلو، يعني كما سبق بريد. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس تكلم عن طول جعل حول المدينة 12 ميلا، تكلم عن الشارح في حاشية ثانية لم يتكلم عنه، يعني جعل حول المدينة 12 ميلا حمى، يعني كحمى حتى يتجاوز الحرم، يعني كأنه إذا أراد أن يصيد أو يقطع شجر يتجاوز 12 ميلا، جعل حمى حتى يتحقق أنه تجاوز الحرم، تعدى الحرم. نعم، الله عنك. قال عبيد الله بن عمرو بن ميسر الطواريري أبو سعيد البصري نزيل بغداد ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة 35 على صح، وله 85 سنة. بس عبيد الله وضب شري قبله اللي قبله عفو الله عنك عبيد الله بن عمرو بن حفص، ولي بعده عبيد الله بن عمرو القرشي. بس عبيد الله. نعم، نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. فيعطيه، نعم يعطيه. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الثمار، كان في أول الثمار مثلا فيها التمر مثلا أو العنب وما أشبه ذلك، يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي ثمرنا. ويرجع أن الله استجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن كان في المدينة فرأى البركة في الثمار. وقال: اللهم إني أدعوكم مثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه، يعني مرتين. وسيأتي أنه دعا يعني يجعل الله فيهم البركة مثل ما جعل في مكة ثلاث مرات. وقال: اللهم إن عبدك وخليلك، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ونبيك. هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، لم يقل أنا وخليلك، إما تواضعا مع جده إبراهيم، أو لأن الله لم يعلمه ثم أعلمه بعد ذلك أنه خليل الله، فنبيه خليل الله كما إن إبراهيم خليل الله. دل عليك الحديث الآخر قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الله في الآخر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبة خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة. فرسوله هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ولهذا يقال الخليلين إن إبراهيم ومحمد هما الخليلان. فقال: إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، ولم يقل خليلك تواضعا، إما تواضع مع جده إبراهيم أو لأن الله لم يعلم أن الله اتخذ خليلا ثم أعلمه بعد ذلك. والخلة أعلى درجة من المحبة، نهاية المحبة والكمال. يسمى الخليل خليل لأن محبته تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه، هذا بالنسبة للمخلوق. أما خلة الله فهي صفة من صفاته، لا تكيف ولا تمثل، لا يشبه المخلوق في صفاته سبحانه وتعالى. والقلب المخلوق لا يتسع لأكثر من خليل واحد، ما يتسع لأكثر من خليل واحد، بل يمتلئ القلب بالخليل واحد. أما المحبة فيتسع لآخرين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب كثير، يحب عائشة، ويحب من الرجال لما سئل من أحب نفسه قال عائشة، لأن الرجال قال أبوها، ويحب أسامة وزيد، ويحب جماعة كثيرة. أما الخلة ما اتخذ خليلا، لأن قلبه امتلأ بخلة الله عز وجل. ولهذا قال النبي: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبوك خليلا ولكن اتخذت خليل الله. يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر، لكنه لا يتسع، لا يتحمل القلب أكثر من خليل واحد، قد امتلأ بخلة الله. دل على أن الخلة أكبر، هي نهاية المحبة. ومن هنا الغلط عند بعض الناس، بعض الخطباء يقول حبيب محمد حبيب الله، صلوا على الحبيب حبيب الله، وخليل الله أعلى، وخليل الله وتجده يقول الحبيب، هذا قاله الحبيب، قاله الخليل، الخلة يعني ينبغي أن نوصف بالخلة، لأنه أخبر عن نفسه أنه خليل الله. والخلة أكمل، إذا أردت أن تعطي النبي منزلته تقول خليل الله، خليل الله، إن خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله. لكن بعض الكتاب ما يعلم هذا، يظن بعضهم أن المحبة أكمل من الخلة، وهذا غلط. ولهذا يقول بعض الناس إن إبراهيم خليل الله وإن محمد حبيب الله، هذا من الأغلاط. بل محمد خليل الله، إبراهيم خليل الله، ومحمد خليل الله، هما خليلان. نعم أحسن الله لي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. نعم، يعطيه أصغر من الولدان لأن الصبيان تتشوف نفوسهم إلى الثمار. فإذا أتي مثلا بشيء، مثلا شيء من الرطب واحدة حبة أو اثنتين أو ثلاث، أو شيء من العنب أول ما يظهر يدعو ويبرك

إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراط يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى رئيس القراط وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. المدينة النبوية حادثة في بعض الناس مكة المكرمة مكة قال الله تعالى ببطن مكة من بعد أن صرفنا ولا نقل ببطن مكة المكرمة. علاقته هناك ولا هنا وأهله هنا في يعني ما يجيها لا بس إذا عاد لا رغبة عن المدينة لا حرج عليه لكن من خرج منها رغبة عنها هذا خرج لمصلحة قربه من أهله أو لأن قلبه أصلح يجد فيه مثلا من يعينه على الطاعة ومن يجد من الدروس العلمية أو غيرها لا بس. لكن الذي جاء في الحديث من خرج منها رغبة عنها فقط رغبة منها زهدة في المدينة نفسها لا لغرض أحد هذا خرج منها خرج من الأمصار مثل الكوفة والبصرة مصر ويعلمون الناس ويدعون إلى الله ويجاهدون. إذا رأى المصلحة أنه ينتقل الجيل أضع الجلد يعني مكتوب في الجيل هذه من أسفها الأديب الخلاني بعدها لا يرجع إلى ما أتكلم عليها عندي حاشف الأديب يعني خولاني كان نوع من الأديب الذي يسب إلى خولان عنه نسبة هذا المعنى. رجى الحرم وأدخل هل يختلف المدينة عن مكة يمسكه في المدينة ويطلقه في مكة؟ قال بهذا بعض العلماء والصواب أنه لا فرق بينها إذا أمسك خارج المدينة دخل الحرم ثم أدخل الحرم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.